الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة بفضل الله عز وجل بعد طول انقطاع ربنا يسر لنا أن احنا نحاول نعمل هذا اللقاء للعودة إلى التفسير مرة أخرى، علشان يعني أنا صرت صدقا حابة أنه يبقى فيه تواصل معاكم مع الأخوات اللي بيحضروا على النت ايا كان مكانهم او موقعهم، لانه يعني صار في اخاء في الله عز وجل. فاسال الله عز وجل ان يرزقنا صدق المحبه فيه وان يديم علينا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم امين يا رب العالمين. مكملين مع بعضنا باذن الله تعالى التفسير جزء عام، وكنا اخر لقاء كان من فتره طويله قوي، كان اتممنا فيه سوره الانفطار بفضل الله عز وجل. ماشيين مع بعضنا مكملين، وان شاء الله هنحاول قدر المستطاع نثبت هذه المواعيد، ربنا يعيننا ونقدر نثبتها وتكون وسط كده بين بتوع النهار وبتوع الليل. يعني هي وسط كده، هي مش نهاريه قوي، يعني ما هيش 6 الصبح و7 الصبح والحاجات دي، ولا هي ليليه قوي بقى 8 بالليل و9 بالليل والحاجات دي، انما هي وسط كده يعني. وبرضه محدش يزعل مني، الحمد لله الدرس اللقاء بنسجله وبننزله مسجل على القناة بتاعت أكاديمية علم وعمل، فلما ما يقدرش يحضر مباشر يقدر يسمعه مسجل بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ويكون فيما يحبه ويرضى. اللهم آمين. معانا النهاردة إن شاء الله السورة اللي تالي سورة الانفطار، وهي سورة المطففين. السورة 36 آية، فيها آيات مدنية وفيها آيات مكية. نبتدي فيها إن شاء الله. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتبسم المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الحقيقة بداية الصورة بداية مرعبة مخيفة، لأن البداية فيها تهديد صريح، ويل للمطففين، توعد صريح من الله عز وجل إلى هؤلاء الذين يفعلون هذه الفعلة النكراء التي تعد من الكبائر. والعلماء ذكروا أنه كان أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيهم هذا التطفيف، والحقيقة هي ثقافة منتشرة بشدة، مش في أهل المدينة، لا، في كل زمان ومكان يرق فيه الدين ويتسلط فيه المصلحة الشخصية للإنسان عن الأمانة والعدالة في التعامل مع الآخرين، بيظهر هذا التطفيف دايما. التطفيف يعني مضطرد ومتوازي مع منظومة الأنانية وحب الذات، مع منظومة الاهتمام بالنفس وهضم الآخرين، مع منظومة الاجتراء على حقوق الغير والحرص على الأنانية الذاتية للإنسان. فجاء النص القرآني يقاعد القاعدة ويرتب الوعيد الشديد، والوعيد الشديد ده هو اللي خلى العلماء يعتبروه من الكبائر، لأنه العلماء قالوا في تعريف الكبائر كل ذنب توعد عليه بوعيد شديد في القرآن أو السنة، كأن يكون هناك حد أو أن تترتب عليه طرد أو استحقاق، طرد من الجنة أو استحقاق للنار، هذا يعد وعيد شديد في التصريح به، تصريح به يعني. فالله عز وجل صرح هنا بويل للمطففين، وويل هي العلماء كلهم يذكرون في معظم التفاسير أنها اسم لواد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، شديد عذابه. ويل في عبارة عن وادي محدد من أودية النار، النار فيها أماكن أودية، وأودية النار اتسمت أودية لأنه النار دركات، والدركات في السفل، فلما بتنزل لتحت بيبقى وادي، القمم عليا والأودية سفلى، فعشان كده مناطق النار اتسمت أودية لأنها في السفل. فمن ضمن مناطق النار الأودية النار في وادي اسمه ويل، العلماء ذكروا أنه شديد الخبث، شديد البشاعة، شديد الصعوبة والعذاب، ولذلك ربنا توعد به كثير من الذين أراد الله عز وجل أن يعني يرهبهم ويخيفهم ويردعهم ويوقع عليهم العذاب الأليم. ومن هنا سحبت كلمة ويل إلى كلمة للدلالة على وقوع الشر ووقوع الهم ووقوع العذاب ووقوع البلاء. يعني لما حد يقول يا ويلي يا ويلي يا ويلي، كأنه بيقول يا هلكتي، يا زي ما العوام يقولك يا مصيبتي يا خيبتي كده. والحقيقة للأمانة الدعاء بالويل لا يجوز، يعني لا يجوز الإنسان أن يطلب لنفسه الويل، يقول يا ويلي أو يا مصيبتي أو يا خيبتي. ليه؟ لأنه كأنك بتدعو على نفسك بطلب هذا الهلاك وهذه المصائب وهذه العذابات. وإحنا نهينا في الشرع عن الدعاء على أنفسنا، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أهليكم، لأن ممكن تقابل ساعة إجابة ويستجاب لك فتتندم الندم الشديد. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعود نفسه ألا يتكلم بمثل هذه الألفاظ، يا مصيبتي يا لهوتي يا ويلي يا ويلي، دي بقى باللغة العربية، فالإنسان لا يتكلم بمثل هذه الألفاظ، إنما هي عموما بتستخدم كلفظة للوعيد وللتهديد، حتى يعني ممكن مثلا مثلا من له جاه أو من له سلطة ممكن يخاطب من دونه ويقول الويل لك. تعرفين اللي بيقرأ قصص عربي بتبقى دايما مذكورة على ألسنة، لما يكون في خطاب في تهديد وفي وعيد يقول له الويل لك، ويل لك ليه؟ مش ويل لك هنا بقى هيبقى وادي جهنم، لا، انما الدلاله اللغويه اللي قامت بفعل بفهم المعنى المراد من هذا الوادي، فضلا عن انها ممكن تكون دلاله لغويه سابقه قبل ان يعينها بعض المفسرين بانها وادي في جهنم، لان هي دلاله لغويه موجوده انها تدل على العذاب والوعيد والهلكه ووقوع الشر. يبقى ويل يبقى عذاب شديد وهلكة ووعيد شديد على دلالة اللفظة بحد ذاتها، فضلا عن الدلالة اللي بيذكرها بعض المفسرين أنها اسم لواد في جهنم على وجه الخصوص. يبقى كده صار فيها تعيين بعقوبة معينة ومحددة في الورود إلى وادي معين في جهنم، شديد العذاب، شديد الوعيد، شديد الخبث، شديد القبح. كل الهدف من هذا هو أن ترتدع. الهدف من الإخافة أن ترتدع، مش الهدف من الإخافة أن أنا أرتعش وخلاص أو أقول ما بيهمنيش، لا، كده ما ينفعش. الله عز وجل خوفنا بعذاب النار عشان نرتدع، وأثنى الله عز وجل على أقوام خافوا من عذابه وارتدع، الذين يخشون ربهم بالغيب. أهل الخشية دائما ممدوحين في القرآن، والخوف من الله عز وجل من الصفات المحمودة، والخوف من عذاب الله عز وجل من الصفات المحمود. فلما ربنا يخوف عباده ما ينفعش لما يخوف يقول له لا أنا مش قلقان. إزاي مش قلقان؟ أمال هو بيخوف ليه؟ في الموطن دايما اذكره لاني بتاثر بالايه لما ربنا يقول ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. هو بيخوف عشان تخاف، مفروض الرد الفعل السوي. لما يخيفك من له حق، وباكد على حق، من له حق وله قدره وله كل صفات القوه والتاثير، مفروض انك تخاف. الف فويل تشعرك كبدايه، زي ما قلت بدايه يعني بتطرق، يعني خبط جامد مرعبه، تعمل انتباه شديد جدا ان الصوره تبتدي بويل. مين دول؟ مين دول اللي ضاعوا وهلكوا لما يتوعدهم الملك سبحانه وتعالى اللي لا راد لامره ولا راد لقضائه ولا راد لمراده؟ مين دول بقى؟ للمطففين. الويل اعد للمطففين ولغيرهم، لكن هنا ذكر هذا النوع من البشر المستحق لهذه العقوبة الشديدة. التطفيف هو عدم العدل وعدم التساوي عند الوزن في الأشياء. التطفيف ده عبارة عن إيه؟ إنك تزود في حتة، ها؟ بتطففها، يعني بتعمل لها إيه؟ زيادة في حتة، وبالتالي انقص في حتة تانية. وده اللي بيحصل. أنت لو بتشتري حاجة وهو حاطط هنا مثلاً اسمها ايه، سنجه كيلو، اللي هي حديده الكيلو دي، وحاطط هنا قصاد منها كيلو الطماطم اللي انت شاريها، المفروض الصح انه كفتي الميزان يبقوا قصاد بعضه. فانت تلاقي بائع مثلا بيشيل بسرعه قبل ما توصل انها تبقى قصاد بعضها، او تلاقي المشتري عايز يزود اثنين وثلاثه لحد ما الميزان يقع للاخر. في كلا الحالتين لما خالف العداله في الوزن صار مطفف. ويل للمطففين، أي الذين يفسدون في الميزان، ينقصون من جهة ويزيدون من جهة أخرى، وهم في الحالتين بيطففوا لأن هم بيبحثوا عن مصلحتهم. يعني الواحد منهم مش بيطفف في اتجاه واحد، لا، هو بيطفف في الاتجاهين. لو هو الشاري هيطفف في جهته، لو هو البائع هيطفف في جهته، الجهة اللي بيستفيد منها. ولذلك دي من أعلى صور الأنانية، من أعلى الصور المثبتة للأنانية، إنه الإنسان أناني. هذا المطفف أناني، ما بيحبش إلا مصلحته وإلا نفسه، ولذلك بيخالف مراد الله عز وجل في سورة الرحمن. علم خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر والحسبان، ألا تطغوا والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. هذا أمر شرعي واجب على كل إنسان مكلف، ألا يطغى في الميزان، ألا يجاوز الحد، الحد المضبوط في الميزان هو العدل. هو اتعمل الميزان ليه؟ عشان يعدل بين الكفتين. فاللي بيطفف ده يبقى حريص على مصلحة نفسه. والآية الأولانية ذكرت هذا، ذكرت هذه المنظومة المختلة عند هؤلاء، بس ما سكتتش عند كده، لا أفاضت في الشرح. عشان ويل المطففين يعني الذين ينقصون ويزيدون في الموازين، شرحت بصورة يعني تقولي تفصيلية لكلمة المطففين علشان تثبت قضية الأنانية اللي أنا بقول عليها دي بقى، اللي هو بيقول إيه الله عز وجل يقول الذين، الاسم الموصول ده يدل على هؤلاء المطففين اللي هم مين يا رب؟ أهو الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. شوفي ماشيين إزاي، مش عشان الميزان بايظ، لا عشان هم اللي ضميرهم بايظ، عشان هم اللي أنانيتهم عالية. يعني في ميزان مثلا أحيانا تلاقي الكفة اليمين فيها تقل شوية، الكفة الشمال يعني فيها تقل ما بتنزلش بسهولة، فالكفة الشمال بتبقى أخف سن مثلا، أو العكس، خلل في قلب الميزان نفسه، فتلاقي الواحد ده لو وزن لنفسه أو وزن لغيره هو كده كده العيب في الميزان. فطبعا ده عيب المفروض يتصلح، لكن لما يبقى هو بفعل فاعل مع سبق الإصرار والترصد ومتعمد أنه يبحث عن مصلحة نفسه وأنانية نفسه في الموضوع، تلاقيه ماشي كده. إذا اكتال على الناس يستوفي، وإذا كال أو وزن له يخسر الناس. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسر. إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني إيه؟ يعني لما يجي أنت تديني وأنا مثلا هشتري منك حاجة، فأنا بقولك يوزنيلي أو كيليلي، فوانت بتعملي لك اظبطيها في الكيلة، اكبسيها في الوزنة، طببيها. يستوفون، الاستيفاء هو أخذ الحق على آخر أعلى حاجة، يعني زي ما ربنا قال في شأن إبراهيم في طاعة الله عز وجل، قال وإبراهيم الذي وفى. يعني وفى يعني ادها قوي قوي قوي قوي في أداء حقوق الله عز وجل. هنا يستوفون ليه؟ لأنهم يطلبون الوفاء. الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، استوفى أي طلب الوفاء. لا اديني، اديني حق كامل، ما تنقصنيش، زودني، زود لي قوي، اكبسها اكبسها قوي. يستوفى يطلب الوفاء. يبقى لما هو بيكتال على الناس، الناس هي اللي هتديله وياخد الكيلة من الناس، وهم اللي هيغرموا له، يبتدوا يقولهم ادوني حق قوي، زودوا قوي، كملوا، ادفسوا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، عند أدائه هو بقى لما يجي يكيل للناس أو يوزن للناس يخسر. يخسر يعني إيه؟ يقوم يبتدي يعطيهم أقل شوي، ينقص شوي، ما يكبس أو ما يوزنش صح، يخسر للناس، يتسبب للناس بهذه الإنقاص من الكيل والإنقاص من الوزن. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبقى لما بيجي يكتال يستوفي، ولما يجي يكيل أو يزن يخسر. هو الحياة في هنا حاجة يعني عجيبة شوية، إنه في طلبه لحقه ذكر واحدة بس، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ما قالش إذا اكتالوا أو وزن. وده يشعرك بشدة تطبيق هذا الإنسان في فصله كل شغلانة عن التانية. لا، الكيلة كيلة والوزن وزن، ليه؟ مصلحته بقى. بينما في قضية الأداء كالوهم أو وزنوهم كله كله كله ما يخسرون. يعني في الناس بيبتدي يكاروا. دي بيديكي جو شعوري من الآية بالمنظر، يعني كأن في استشعار تمثيلي لللقط. شوفي هو بيكيل نفسه وواقف يكيل، ثانية واحدة، نكيل ونوزن؟ لا، نكيل بس الأول، واتغط واكبسها قوي وزودها قوي. بينما وهو قاعد بقى، وهو اللي بيدي للناس، خد كيلة خد وزنة، خد كيلة خد وزنة، خد كيلة وزن وزنة، ومع السرعة معلش وقع، معلش ناقص، معلش راح، معلش زاد. دي يمكن اللي أقدر أقوله في هذه المفارقة بين التكوين الألفاظ في الآية، لأن فيها مفارقة غريبة. والحقيقة أنا عايز أدور كمان في كتب أكتر، لأنه دي محتاجة وقفة فعلا. لكن يلزمنا هنا بقى كمان ان احنا نفرق بين الكيل والوزن، لان دي برضو من الاشياء اللي بتلتبس على الناس، وخصوصا لو في احكام شرعيه متعلقه بهذا الامر. في فرق بين الكيل والوزن. الوزن مقياس كتله، كتله، انما الكيلو مقياس حجم. يعني انا لما اقول الكيلو رز، كيلو تمر، كيلو عدس، كيلو زبيب، الاربعه كيلو اللي انا عديتهم دول كيلو، يبقى بنوزن كله زي بعض. لكن كيله تمر، كيله عدس، كيله زبيب مختلفين تماما في الوزن، لانه الحجم بيبقى مختلف، والكيله عباره عن مقياس حجم. الكيله دي عباره عن ايه؟ طبعا هي كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم اربع امداد: المد، مال والايد. مال والايد اللي بيسموه بالعاميه الحفان، يعني وانت فاتحه ايديك الاثنين كده وملياهم، اربع امداد يا كده. طبعا موجود الصاع اللي كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرا لانه الوزن بالصاع انقرض، عفوا البيع والشراء بالصاع انقرض تقريبا، فكتير من العلماء قاسوا الكيله اللي هي كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الاصناف من الاطعمه، وقالوا بالوزن، لان معظم المقياس دلوقتي بالموازين. ولذلك دي بتقابليها قوي في زكاه الفطر. تيجي في زكاه الفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاه الفطر صاع. الصاع ده كيله ولا وزن؟ لا، ده كيله، كيله مش وزن، يعني مقياس حجمي. ولذلك الصاع بيبقى مثلا التمر غير العدس غير الرز في زكاه الفطر بيختلف. فاذا كال او وزن هو كده كده بيخسر، بيخسر لمصلحه نفسه فقط. لو بياخد من غيره يستوفي. موجود الى الان في بعض مثلا الاسواق اللي هم بيقولوا عليها اسواق الفلاحين، يعني مثلا احنا عندنا في المنصوره سبت وثلاث، في بلاد تانية بتبقى مش عارفه اربع خمس، يعني اللي هو الناس بتجيب حاجتها من القرى بدون التجار، اللي هو التجار بقى الجمله ونص جمله والمحلات وكده، لا هي بتجيب حاجتها من قلب القريه ويجوا يقعدوا بحاجتهم. فلما تروحي هناك بتلاقيهم، لو انت بتروحي في كثير من الاحيان مثلا بتبيعي الملوخيه الناشفه بالكوبايه، الرده بالكوبايه، صح، الجبنه بالقطعه، مش بالكيلو بقى والكلام من ده زي المحلات. فده مقياسات، مقاييس حجميه. ايا كان، المؤمن مطالب انه يعدل ولا يطفف في الميزان. وباي زي ما باكد هنا انه الاهم حاجه بتشكل في التطفيف في الميزان هي قضيه الانانيه والحرص على النفس. ولذلك الايه وان كانت نصا في التطفيف المادي في الميزان، الا انها تنسحب من خلال المفهوم والمعنى الى كل تطفيف يباشره الانسان في قضايا الحياه. اي تطفيف يباشره الانسان في قضايا الحياه، اذا كان التطفيف المادي مذموم وهو كذلك. يعني انا اذكر قصه قراتها وفعلا اثرت فيه، انه رجل تاجر تقريبا سكر او ارز او كده، تاجر كبير، وبعدين كان بيشتري من فلاح السم، وبعدين اشترى منه السم، ولما رجع الى بيته وزن السم لقاه دون الوزن، دون الكيلو، فراح راجع على طول للراجل الفلاح البسيط ده وقال له: أنت تغش، أنت رجل ظالم، لماذا بعتني السمن أقل من الكيلو؟ فقال: يا سيدي، والله يا سيدي إني رجل فقير ولا أملك شيئا أقيس به، إنما كنت أقيس على كيلو من السكر اشتريته منك من شهر. أنا ما معيش حاجة، انا كنت جايب الكيلو السكر منك وهو اللي حطه بوزن عليه. تحس فيها انه ميزانك عدلك، وزنتك رجعت لك، تطفيفك رجع لك صدقا والله. ممكن ما يرجعش من نفس الشخص زي القصه دي كده، بس ممكن يرجع من حته تانيه، لان الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تتيم تدان. هذه ظاهرة منتشرة جدا في مجتمعات الناس، والنساء على وجه الخصوص. التطفيف في كل شيء. التطفيف في الميزان، هي فاكرة نفسها شطرة لما تروح تقول له: طب حط طماطمتين كمان، طب حط منجاي، لا زود شوية بلح، فاكرة نفسها كده شطرة يعني، وهي بتطفف في الميزان، في الميزان الحقيقي الفعلي، اكبسيه زوديها، وهي بتطفف في الميزان الحقيقي. فضلا عن زي ما قلت لك المعنى اللي بيأثر فيه أنا شخصيا جدا بقى، اللي هو المعنى المعنوي، التطفيف في المعاني. يعني انت دايما عذره نفسك ولا تعذري احد، تتاخري انت معذور، اصلك عندك ظرف. ما اعرفش ايه الظرف يعني، بس ممكن يبقى جواب ولا ظرف تاني. اصل مش عارف حصل اي حاجه هايفه هبله كده. بينما لو حد تاني اتاخر نقيم الدنيا ولا نقعدها، وازاي انتوا بتلطعوني وانتوا فاكريني ايه، ومش تقولي الكلمه زي الزق، وانا شفت تقولي الكلمه زي الطوبه، ولازم الناس كلها تستحمل الطوبه اللي انت زقلتيها. بينما لو اي حد زقلك نصها او ربعها، تقيم الدنيا ولا تقعديها، وازاي والكلام ده ما يتقاليش، وانا انتوا فاكرين ايه، والادب والاحترام والاخلاق. تقبلي اعذار نفسك في اني مش عارفه اوفي، مش عارفه اادي، مش عارفه اكرم، مش عارفه ابذل. بينما اي حد تاني عذره غير مقبول، ما عندهمش اعذار. التطفيف في العلاقات ده من اهم الاشياء اللي بتفسد، لانه فرع عن الانانيه، والانانيه الاناني ما بتحبش. احبه ليه؟ ما بيحبش الا نفسه، خلاص خليها له، انا ادخل اعمل ايه في النص؟ فدايما الحل في مثل هذه المساله، عاملوا الناس بما تحب ان يعاملوكم به. زي ما تحب الناس تعاملك، عاملي الناس بنفس الاسلوب. عايزه الناس تعاملك بادب، عامليهم بادب. عايزه الناس تعاملك بحنان، عامليهم بحنان. عايزه الناس تعاملك بكرم، عامليهم بكرم. عايزه الناس تعاملك برقي، عامليهم برقي. عايزه الناس تعذرك لما يكون عندك عذر، اعذري غيرك لما يكون عنده عذر. عايزه الناس تفرح لك لما يكون عندك فرح، افرحي لغيرك لما يكون عندك فرح. التطفيف في الامور هذه من اهم الاشكاليات الموجوده في هذه الازمنه وفي هذه المجتمعات، انه يبقى في عداله في النفس. ان شاء الله معنا في مكارم الاخلاق هنعطي درس كامل عن العدل، لانه العدل سمه مفتقده بين المسلمين، والناس يحب زي ما ربنا فضح اللقطه التمثيليه الدقيقه جدا، لقطه البيع والشراء. هو بيكل نفسه قاعد وبيكيل وبيستوفي وبياخد زيادة، وهو بيدي الآخرين متلهو الكيل على وزن على وزن على كيل، وكله يلا خلص خلص خلص خلص خلص، وفي الجري يطلع كل حاجة، يطلع كل ظلم وكل غب وكل خسارة للآخرين. هذه المنظومة المغلوطة هي اللي هتوديك الوين. وهو ده اللي احنا بنقوله، ان الاسلام مش مجرد انك تقرا ايه او تقرا حديث او تبقى بتعمل عباده ولا عبادتين، لا، منظومه كامله متكامله من الاخلاقيات والاداب والسلوكيات. ان المسلم بمثل هذه الطريقه من العداله. يعني انا اذكر قصه تنسب الى الامام ابي حنيفه، كان بيبيع الحرير وذهب يقضي مصلحه، ويعني خلي الغلام بتاعه قال له التوب ده بيعه بثمن دراهم، وراح يقضي المصلحه ورجع. فلما رجع قال له لانه فيه العيب الفلاني يعني. فلما رجع الغلام قال له ابشر يا امام بعته بعشره دراهم. قال كيف فعلت ذلك؟ الم اقل لك بيعه بثمانيه دراهم؟ قال له يا امام ان فيه عيب. قال اظهرت له العيب، يعني انا ما كذبتش، انا قلت له العيب الفلاني اهو، تاخده بعشره فوافق. هو شرعا حق الله يجوز البيعان بالقيام، ونسبة الربح مش عالية، وبين وجل العيب، خلاص بدم جل العيب خلاص، والرجل قابل واشترى خلاص. قال له أبدا، ابحث لي عن المشتري. فبحث له في السوق فأتى به إلى الإمام فقال يا هذا، إن هذا الثوب لا يستحق إلا ثمانية دراهم. قال سبحان الله، وأنا ارتضيته بعشر واشتريته بعشر. قال والله وإن رضيت، إنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسك. انت راضي يعني انت قصدك تقول انا رضيت ان انا استغفلوني، لكن انا ما رضاش استغفل حد، انا ما رضاش انه يتباع الا بثمانيه، يبقى انت ما تاخدوش الا بثمانيه. يعني موقف ان الموقف دي على فكره موجوده بكثره في تاريخ المسلمين. انت لما تسمع الاول وهله تقولي خيال علمي، لا مش خيال علمي، ده خيال اخلاق. خيال اخلاقي بالنسبه لزمان، صارت الاخلاق فيه حاجه موضه قديمه، حاجه افله، حاجه يعني تربسه. لا، الاخلاقيات يا جماعه طول عمر الاخلاق الحلوه هتفضل حلو، وطول عمر الاحترام والادب هيفضل حلو، وطول عمر مثلا البذاءه والغش والخديعه والمكر والغل والحقد، كل الاخلاق الوحشه هتفضل وحشه. فالانسان ينبغي ان يراعي مثل هذه المساله، عشان ربنا يخصص للقضيه. انت ممكن تستسهلي تقولي ده طماطميه زياده، يا اختي ده فلفلتين على الوش، حاجة بسيطة يعني من وجهة نظر. يخصص لها هذه الصورة وتسمى الصورة باسم هذه القضية، يبقى ده دليل على انه الامور مش بمظاهرها، مش بطريقتك انت في القياس، انت بتقيسي الحاجات بطريقتك وتسهليها، لكنها عند الله عز وجل عظيمه، لانه فيها ورا منها دهيه سودة كبيره قوي قوي قوي لو فطنت، وهي دهيه الانانيه، مصيبه الانانيه، لانه انت عارفه ان الذنب الاول والكبيره الاولى التي طردت ابليس من مصاف الملائكه المتعددين ليطرد ليخلد في النار كانت هذه الانانيه ورؤيه الذات. انا قال انا كتير قوي، انا خير من، انا اسجد انا برضه لمن رؤيه الذات وظلم الاخرين من اكبر الاشكاليات. ينبغي على الانسان، انا دايما اقول حط نفسك مكان الاخر وعامل الاخر كما تحبين ان تعامليه. دايما انا ابحث لنفسي عن اعذار واقول اصل انا كبيره في السن انا لازم يرعوني، اصل انا من عيله فلازم يبقى ليا مرخص. لا كده انت بتمشي في سكه تبرير وتمرير الانانيه لنفسك. لا، سوي نفسك وبين الاخر اللي قدامك وابتدي ضعي الميزان بالقسط علشان تكوني ممن فر من هذا الوعيد الشديد. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، ياخذوا حقهم بالتمام والكمال، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون في الاداء، يخنصروا ويقللوا ويظلموا ويطففوا. بعدين ربنا بقى بيقول في الايه اللي بعد منها، ودي طرح متكرر بكثره في القران، بل يكون يكاد يكون غالب الطرح، وهو ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بعد ما ربنا ذكر العمل اللي هم بيعملوه، والصورة المذكورة في الآية صورة مادية محضة، واحد قاعد على الميزان جنبه كيل الصاع وبيكيل وبيوزن، ويجي ياخد من البياع اللي جاي من القرية مثلا، يقول له أنا هبيع لك مثلا زي ما قلت كده ملوخيه ولا مش عارف ايه، يقول لك بسها كويس اضغطها كويس، يجي بقى هو يبيعها لاي حد تاني يهويها ويخففها. يعني مثال مادي مباشر، انت بتتكلم مع انسان عقليه ماديه مباشره، ومع ذلك ياتي النص القراني يعالجها على نحو عقدي غيبي مطلق. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني كان ممكن ربنا يقول ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستفون وإذا كانوا موزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أن تجارتهم هتروح هباء؟ ألا يظن أولئك أنهم سيفلسون؟ ألا يظن أولئك أنهم هيجيلهم أمراض الدنيا؟ ألا يظن أولئك أن ربنا قادر يبتلون بالطاعون وسرطان، واللي هي التصور المادي المحض لشخص عقليته مادية محض. لكن الله عز وجل في هذا الموقف رد الجميع الكل، وهذه مسألة ينبغي أن نتعلمها، أن الخطاب بالدار الآخرة نافع لكل أحد. أنت تتصوري أحيانا أن دول لا دول ما لهمش في الموضوع، لا والله، كل أحد ينبغي أن يخاطب بالدار الآخرة، لأنه هذا شيء أقرب للاستقرار النفسي الموجود في عقلية الإنسان وفي قلبه من بقايا ميثاق الفطر اللي موجود في قلب الإنسان. فارتباط القلب بالأمر الآخرة هو ده اللي هيساعد الإنسان لما ابتدي اعمل الحاجه، وانا بعملها اقول ليه، عشان واقول بقى كل المصالح العاجله. طيب مفيش اي مصالح اجله؟ يعني انا هذاكر ليه؟ عشان انجح. وانجح ليه؟ عشان اجيب شهاده. والشهاده ليه؟ عشان اجيب فلوس. فلوس ليه؟ اجيب عربيه. وعربيه اجيب فله. والفله اجيب. وبعدين مفيش في الاخر وعشان استخدم كل ده فيما يرضي الله يدخلني الجنه. ربط الانسان نفسه بالاخره عند الفعل الخير او عند فعل الشر افضل وسيله تقوي الإيمان وتدفع الإنسان للإخلاص. أنت عارفة اللي تربطوا في الغش في الميزان بأنه الهيئة الرقابية الإدارية البطاطس البتنجانية هتراقبهم وتعمل لهم غرامات ومش عارفة إيه، تفننوا في كيفية الهروب من الكاميرات المراقبة والمشرفين المراقبين والأجهزة الحساسة، وقعدوا يخترعوا. كان الشيخ كشك زمان بيحكي عن واحد يقول إيه، بيبيع فاكهة قدام القصر العيني بقى، والناس تروح تشتري الفاكهة عشان تدخل الزيارة. وهو بقى ايه الشيخ كشكي بيضحك يقول ايه، رابط الميزان بفتلة، ورابط الفتلة صيعة قوي، رابطها بصبع رجله اللي فيها جهة الفاكهة، وبعدين يحط للزبون. لو الزبون غلس قوي يشد الفتلة قوي ياخد الكيلو نص، لو الزبون مش غلس قوي يديله كيلو كيلو الا ربع. يعني آلية تخطي المراقبة المادية كل ما تخش وتتحدث كل ما تكتشف انه في ابديتنج للغش. الغش ما عادش زي زمان. يعني كان زمان ثانويه عامه نجحوا، ربنا يبارك يا رب ويفرح جميع الطلبه والطالبات يا رب العالمين. كان زمان الغش ايه؟ حد بيقول لزميله بس بس بس بس. دلوقتي الغش بقى تكنولوجي، بقى فيه سماعات، في ناس قالوا لي في سماعات بتتلزق في قلب الودن كانها بتتزرع فيها، بحيث ان هي حتى ما تبانش، علشان تجي لها الداتا عبر الميكروفون اللي في الودن. يعني في تقدم وحداثه في التزوير وفي الغش وفي الانانيه وفي الحرص على النفس وفي هضم الاخرين. الاسلام بيعالج هذا كله بالمحور الايماني قبل المحور المادي. المحور الايماني، المحور الايماني هو اللي هيخلي الانسان، بل الانسان على نفسه بصيره، رقيبه داخلي، رقيبه داخلي. اللهم ارزقنا هذا الايمان الذي به يتقوى هذا الرقيب اللي في داخلنا، ان الانسان يبقى خايف من ربنا. ما بعملش الغلطه دي مش عشان انت شايفاني، انا اصلا مش قدامك، مش عشان انت متابعاني، انت اصلا مش مركزه معايا، لا، عشان انا خايفه من ربنا، عشان انا بحب ربنا ومش عايزه اعصي ربنا. فالنظر لقضيه الاخره هيضبط الامر. وزيك ربنا يقول الا يظن اولئك انهم مبعوثون. هو انتوا مش فاكرين ان في بعث؟ هم هؤلاء المشترئين مش عارفين ان في يوم هيستوفى فيه الحساب وهتستوفى فيه العقوبات وهتستوفى. الا يظن اولئك انهم مبعوثون، اي يعودون فيبعثون بعد الموت بين يدي الله عز وجل ليوم عظيم، يوم القيامه. وهذا وصف الله له، يوم عظيم جدا. لما الله يقول عظيم يبقى عظيم قوي، عظيم جدا، شديد العظم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذكر لقطة واحدة بس من لقطات هذا اليوم، وهي القيام لرب العالمين. وما أدراك ما القيام لرب العالمين؟ سمت هي القيامة لأجل القيام لرب العالمين. يبقى الخلائق واقفين في أرض المحشر من بعثتهم إلى قدوم الله للحساب، ما الله به عليم. والشمس فوق الرؤوس قدر ميل المكحلة أو الميل المسافة، حتى أن العلق يغرقهم. واحد عرقه لحد كعبيه، ركبتيه، حقويه، منكبيه، ومنهم من الجمه العلق الجامه. فالإخافة بهذا الامر مهمه جدا، ودي من الاشياء اللي لازم احطها في ذهني وانا بخوف نفسي وانا بخوف غيري. وانا بخوف نفسي مش كل حاجه هخوفه بانه هضربك، هكسرك، هبلغ الشرطه، هجيب القرايب يدشدشوك، لا، فيك والله هتقف بين يدي الله حافي عريان ضعيف خايف وهيسألك. هذه من أشد مواقف الإخافة. في نقطة تانية بقى مهمة جدا، وهي هو الله عز وجل مش قادر إن يجعل الوعيد كده هو حالنا، هو يعني زي ما قلتك يتشلوا يموتوا، لكن سنة الله عز وجل اقتضت. وأنا بأكد على كلمة سنة الله دي، حطيها في دايرتين حمر كبار. سنة الله اقتضت أن الأصل تأخير المؤاخذة وتأخير العقوبة وتأخير الإثابة وتأخير العطاء. ليه؟ لأن الدنيا ليست دار استيفاء. لأنه إحنا الواحد مننا مثلا لو عملت حسنة، ها، نفسك بالليل ربنا يكرمك بسبب الحسن، ولو حد عمل حاجة وحشة نفسك بكرة ربنا ياخده يشله على طول، صد رد كده. لكن هذا ليست السنة التي أجراها الله عز وجل في خلق. أنت مخالفة لمرادات الله، ولا أنت فاهمة السنة. السنة التي أجراها الله عز وجل في خلق أن هذه دار ابتلاء، ونبلوكم. هذه الله عز وجل قال في سورة النور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ليبلوكم أي ليختبركم. الآية اللي كنت هقولها الأول، ودي مهمة جدا، علشان بعض الإنسان زي ما ربنا وصف بالضبط في القرآن، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقوله ربي أكرمه. الله، والعربيات والفلل والشاليهات والصحة والجمال والميك اب والفلوس والستايلز يا سلام، ربنا كرمه. والآخر، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، نشفة والصحة تعبانة والفلوس على القد ويدوب كده هوت، وكل حاجة فوق بعضيها كده هوت، ومشاكل وإزاء بدني وإزاء نفسي يا ربنا بيبغضهم، دول مطرودين من رحمة الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، أي ضيق عليه، قدر هنا معناها ضيق عليه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. الله يقول كلا كلا، انتوا مش فاهمين، هي مش كده خالص. لذلك في الايه اللي انا اخرتها بقى، قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنه. حق الله الاثنين فتنه، وجود العيال فتنه وعدمهم فتنه، الاثنين اختبار. عيالك وجدوا هتتقي الله فيهم، اتعدموا مش موجودين يعني معدومين، مش قصدي اتعدموا يعني مش موجودين، ما عندكش عيال، هترضى بقدر الله عز وجل؟ الاثنين فتنه. الصحه موجوده هتعمل بيها تضغى وتتجبر وتتكبر، المرض موجود هتجزع وتتسخط وتعترض، الاثنين فتنه، الشر فتنه والخير فتنه. يبقى المرجعيه دايما لما ترد الى اليوم الاخر، مع اني بقول تاني ربنا قادر ان اللي يجي يطف في الميزان ايده تتشل وتتلزق في الميزان كده اهو، ونصبح كل يوم الصبح نلاقي خمسه ملزوقين في الميزان، دول اللي كانوا بيطفوا في الميزان امبارح. ربنا قادر يحصل كده، لكن السنه ليست كده ابدا. السنه تاخير المؤاخذه، تاخير المعاقبه، زي ما في تاخير المؤاخذه تاخير المعاقبه، في تاخير في العاده للاكرام، تاخير للاثابه، تاخير للوعد والوعيد، الاثنين تاخير. لذلك اليوم اللي بيننا وبين الذي يعني توعدنا الله عز وجل، وعدنا الله عز وجل لان وعده وعيد، ف هو ده الموعد، هو ده الموعد، يوم القيامه هو ده الموعد. ينبغي على كل انسان ان يحرص على هذا الموعد. واوعي لما اقول الموعد يوم القيامه تقولي ايه انا من يعيش لسه بدري، ابدا. العلماء يقولون من مات قامت قيامته. هي فعلا انسان اول ما بيموت يخش قبر، يخش قبر يفتح له بقى مقعده من الجنه او مقعده من النار، ياتيه من نعيم الجنه او من عذاب النار. بدات عرصات القيامه، بدات اثار القيامه، بدات تبعات القيامه من اول ما دخل قبر. طيب ولذلك الـ الـ الـ يعني العلماء بيقولوها القيامه الصغرى، بيسموها كده القيامه الصغرى، اللي هي ايه؟ الموت بقى وما حوله. القيامه الكبرى اللي هي بتاعت اخر الزمان فعلا، القيامه الصغرى اللي هي الموت وما حوله، لانه الانسان بيقوم قيامه صغرى. تبقى الاشكاليه، هل القيامه الصغرى معلومه بالنسبه لنا؟ هي معلومه عند الله عز وجل. بالنسبه لنا معلومه؟ لا خالص. كم من انسان شاب مات، وكم من انسان رضيع مات، وكم من انسان يعني انا قرات قصه والله اثرت فيها جدا، يعني البنت وهي بيزوقوها للفرح، يعني وصلت لمرحله تقريبا لبس الفستان، عشان مش عايزه اتقول يعني، بس تقريبا وصلت لمرحله لبس الفستان، ثم فاضت روحها الى بارئها قبل الفرح. موقف صعب، موقف صعب اللي هو فجاه الموت يعني. احرصي على الانتباه لهذه القضية، دايما اسألي نفسك ده هيبقى في آخرتي حلو معايا ولا هيضرني، ده هيأذيني ولا هينفعني. يعني الولد المغني اللي تاب ده، كنت بشوف حد بعت لي اللينك بتاع الفيديو بتاعه، لقيته بيقول لها المذيعة اللمضة هانم بتقول له هو الأغناء يعني انت هتحرم الأغاني، هتحرم الأغاني، وقايمة كده ومشعلانة الدنيا ويعني منفوشة كده. فالولد رد عليها ببراءة جميلة جدا، عجبتني جدا، لا قال لها حرام ولا دليل ولا كده، قال لها والله أنا فكرت قلت هو هيبقى في صحيفة حسناتي ولا في صحيفة سيئاتي، فحسيت إن هو يعني بالتأكيد هيبقى في صحيفة سيئاتي. رد جميل، رد مبهر. والحقيقة لو الواحد مننا حاول يفكر مع نفسه بالطريقة دي، إيه اللي يزود حسناتي؟ إيه اللي يرفع درجاتي؟ هينفعني جدا في ذلك اليوم العظيم. ألا يظن أولئك، ألا يظن أولئك أي ألا يعتقد أولئك، لأن الظن في القرآن في العادة يصرف لليقين، يعني ألا يتيقن أولئك ويعتقدون أنهم مبعوثون، أنهم مرجعون مبعوثون. البعث هو الذي يحدث بعد النفخة الأولى، اللي هو بقى إيه؟ مع النفخة الثانية يحصل البعث. النفخة الأولى بعد نفخة إماتة، نفخة الإماتة دي بتساوي بين الخلائق، اللي مات من زمان أو اللي مات بالنفخ، يعني اللي ماتوا من أيام آدم لحد دلوقتي، لحد بعد دلوقتي، لحد آخر أشراط الساعة، وأخرج ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس إلى محشرهم. كل ده عبارة عن أموات أموات أموات، تيجي النفخة الأولى تموت الباقيين اللي على ظهر الكرة الأرضية، كده استوى كله في الموت، بقى كل المخلوقات ميتة. تيجي بقى النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث، بعث بقى تقوم تموت الأجساد وترد الأرواح، لما ينفخ إسرافيل في الصور ترد الأرواح إلى الأجساد التي نبتت ويبعث الخلائق. هذا اليوم العظيم كثير المشاهد، مليان مشاهد، مليان مشاهد في الحشر، مليان مشاهد في الشفاعات، مليان مشاهد في الوزن، مليان مشاهد في العرض، مشاهد شديدة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السابقين الفائزين وأحبابنا والمسلمين أجمعين. المشهد اللي اختير أو اللي ذكر الله عز وجل في الموطن ده هو مشهد طول القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم العظيم هو يوم القيامة، تسمى القيامة عشان يقوم، يوم يقوم الناس، يقوم يعني يقف، كل واقف. أكثر الناس قياما في الدنيا هم أسعد الناس بالقيام يوم القيامة. الناس كلها تقف يوم القيامة، لكن هناك أقوام لا يعانون ما يعانون الناس ولا يتعبون كما يتعب الناس. منهم مثلا الذين ذكرهم الله عز وجل في سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظل. الناس كلها تبقى الحر من الشمس على الرؤوس وأغرقهم العرق زي ما قلت، وفي أقوام تانية يستمتعون بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل، يهنؤون بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. يعني القيامة زي ما هي بالنسبة لأقوام شديدة وصعبة، إلا أنها بالنسبة لأقوام بداية السعادة وبداية الهناء. يعني مثلا في مشهد الحشر اللي هو بعد البعث، هم يبعثوا وبعدين يحشروا إلى أرض المعاهد اللي فيها المساءلة. فمثلا في الآيات اللي يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. شوفي اللقطتين مختلفتين، كله رايح بس في ناس وفد يركبون النجائب يذهبون في حالة من الإكرام والإنعام، وبينما آخرين يساقون كما تساق البهائم عطشة جوعة وراه يعني في قمة من المهانة. فرق شاسع بين الفريقين، اختر لنفسك أي الفريقين تريد أن تنتمي وتريد أن تكون. يوم يقوم الناس، والناس هذا يشمل كل البشر، لأنه القيامة يا جماعة مش متعلقة باللي بؤمن بيها بس، لا، القيامة أمر قدري قدره الله عز وجل وهو قائل وهو كائن. آمنت أو لم تؤمن؟ يعني هل المؤمنين هم اللي هيجوا يوم القيامة بس؟ لا، مؤمنين وكفار ومنافقين وعبدت كل الأشياء. لأن أنت أحيانا أما بتمسكي مثلا الأخبار أو بتمسكي قنوات، أحيانا بعض الناس يتصور أنه قضية الدين مع السنيين اللي في الجامع، إنما أول ما ندخل على الأخبار والقنوات والحرب الروسية والحرب الأوكرانية ومش عارفة القصف، اللهم ألطف بالمسلمين في غزة يا رب وتولاهم، اللهم تولاهم وانصرهم، والأخبار وعمل التبعي، كتير من الناس بيعزل هذا العالم باستثناء الجامع طبعا، هذا العالم عن أمور الآخرة. لا حضرت، أمور الآخرة مسلطة على الجميع بجد. يعني ونانسي بيلوسي داخله برضو، وبايدن وبوتين، يعني الناس دي لها احكام في الاخره برضو. والله له احكام. قال لا طبعا، يعني الاحكام تبع اللي احنا بنقوله. طبعا اللي احنا بنقوله، وهيتقسموا يا الا كفار يا الا مؤمنين، والمؤمنين لهم كذا والكفار لهم كذا والمنافقين لهم كذا. اللي احنا بنقوله ده مش انشاء، اللي احنا بنقوله ده عباره عن حقائق اخبر بها الله عز وجل، ونحن نؤمن بها لان الله عز وجل هو الذي قالها. ومن اصدق من الله قيلا؟ من اصدق من الله حديثا؟ مفيش. فيوم يقوم الناس، يعني كل الناس، إنسهم صالحهم طالحهم برهم فاجرهم غنيهم فقيرهم وجيههم حقيرهم، كل قديمهم حديثهم. يعني هل الناس الابديتد والريسنت والمودرن مش هيحشروا يوم القيامة يعني ولا ايه؟ هيحشروا وهيقوم والبلوجرز والستايلست والمش كله والفنانين والهجاصين ولا كله. فانا عايز اقول لك بقى انه من المصيبه ان الاقوام يحشرون زمرا. هذه من نصائب هؤلاء. اسال الله عز وجل ان يحشرنا في زمره الصالحين. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. يعني في افواج للكفار وافواج للمؤمنين، وعلى الرغم من انه في يعني الخط العريض مؤمنين والخط العريض كفار، الا انه جوه الخط العريض في تقسيمات بينيه. الكفار دول ماشيين في مجموعات اسمهم اهل الخيانه، مجموعات اسمهم اهل الربا، مجموعات اسمهم اهل الزنا، مجموعات اسمهم اهل الفجور، وهكذا. مجموعتهم اهل الكذب، يبقى كل زمره مع بعضهم، هاي شله، هي هاي شله بقى، شله الكذابين مع بعضهم، شله المنافقين مع بعضهم، شله الحراميه مع بعضهم، شله السارقين، شله المتبرجات مع بعضهم، شله شارب الخمور مع بعضهم، شله اللي بيشربوا السجاير مع بعضهم، وهكذا. وعلى الجانب الاخر المؤمنين برضه شلله، زمره برضه، في مجموعه اسمها مجموعه اهل القران، دول بقى اللي هم ايه، تخصص قران قران قران قران. في ناس تانية اهل الصدقات، اللي هم بقى صدقات ويوصلوا صدقات ويعملوا مشروعات خيريه. وفي ناس اهل القيام، دول بقى اللي هم ايه، قيام في قيام في قيام في قيام. في ناس تانية اهل الصيام، اللهم ردنا. في ناس اهل العلم، في ناس اهل التعليم، تعليم الخير للناس. الخاسر الحقيقي هو اللي ملوش شله، تيجي له قيامه مالكش اي شله من الصالحين خالص، ينفعش. وخصوصا ان الانتماء لشله الصالحين، ان جاز لي بين قوسين يعني كلمه شله دي، يعني لزمره الصالحين، انتماء لا يشترط معه المعرفه الدنيويه خالص. يعني انت عارفه، ممكن واحد من اهل الصوم من المتاخرين يحشر مع زمره الصائمين من الصحابه المتقدمين، لان الضابط فيها هو العمل وليس لا الاعمار ولا السن ولا ان احنا عارفين بعضينا ولا ان احنا اصحاب ولا حاجه، لا لا لا خالص. انما الاجتماع على العمل، على حب العمل، على فعل العمل. يعرفوا بعضهم ازاي؟ بتعريف الله لهم اياهم بعضهم بعضا. ولذلك انا بقول برضو عشان نبقى استفدنا من الدرس، لازم تدوري على شيء، لازم تبحثي لك عن هاي الشله. مش هاي بقى شله، هتبقى احنا عندنا السلام عليكم شله. السلام عليكم يا اخواتي. مش مهم تبقى اخواتي برضه، مش شرط اللغه العربيه يعني، خلينا مصريين، نقول السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ونحب بعض في الله، ونذكر بعض بالله، ونحاول نربط بعض بالقران، نربط بعض بالسنه، نربط بعض بالخير. مش الهدف ان احنا نبقى يعني شادين على بعضنا، انما الهدف ان احنا نبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا اكد ما ينفع الناس يوم يقوم كل الناس قياما لرب العالمين، رب جميع العوالم سبحانه وتعالى. الله عز وجل الرب والخالق والمدبر والمالك، الملك والخلق والامر والتدبير، هي دي الربوبيه، رب العالمين، خلقنا جميعا، يملكنا جميعا، يدبر امرنا جميعا، نحن وجميع العوالم، ما نعرفه وما لا نعرفه من العوالم، فسبحان الذي هذا ملكه، وسبحان من وسع ملكه سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يشملنا بعطاء ربوبيته، اللهم اشملنا بواسع عطاء ربوبيتك، واستعملنا في عظيم عطاء الهيتك، اللهم استعملنا على الوجه الذي تحب وترضى، اللهم اخلصنا لك، اللهم اجعلنا مخلصين لك، اللهم اجعلنا مخلصين لك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله على ان يسر لنا البدء، وان شاء الله باذن الله مكملين مع بعضنا ان شاء الله. وان شاء الله النهارده الساعه 8 بالليل درس الحاجه اميمه باذن الله تعالى، زي ما هو جزا الله خيرا. وانا هبقى سبت حد اثنين الساعه 2، وهي زي ما هي هي بتدي السبت والاربع الساعه 8 بالليل، ووالدتي حفظها الله تعالى يوم الثلاث الساعه 2 باذن الله تعالى. ربنا ينفعنا واياكم بما يقال، ويجعله شهيدا لنا وعلينا، ويرزقنا الصدق والاخلاص، ويرزقنا الخير. ونقفل التسجيلات، وكنت المفروض نقفلها من حبه بس